الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنبدأ في هذا المجلس الفقهي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإجابة وأن يسددنا للإجابة على ما ورد من الأسئلة في خدمة الدروس. يقول السائل: هل صحيح أن أكثر علماء الأمة بعد القرون المفضلة أشاعرة؟ وإذا كان كذلك فما سبب انتشاره؟ الجواب أن هذا الكلام لا يصح، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأشاعرة ما عرفوا إلا بعد 400 سنة من مضي الإسلام، فما عرف المذهب الأشعري على أنه مذهب سائد إلا في إبان دولة المماليك رسميا، صار مذهبا معتمدا في قلب العالم الإسلام، وكان قبل ذلك الناس على طريقة السلف، ومنهم من كان على طريقة الخلف سواء الخوارج أو المعتزلة. فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى علي، الذي كان الذي ينسب إليه المذهب الأشعري في أحد أطواره، توفي بعد 320. فلو فرضنا أنه إنما نشر المذهب الأشعري في طور الثاني بعدما جاوز 50، فيكون عمره أو في حدود سنة 370 من الهجرة تقريبا. ثم إنه رجع عن هذا المذهب، وإنما صار على طريقته أناس مثل الباقلاني وبعد ذلك الجويني ونحوهم. لكن هناك فرق كبير بين متقدمي الأشاعرة ومتأخري الأشاعرة من وجه آخر، وهذا يدلنا على أن المذهب الأشعري في طوره الأخير الذي يكاد يكونون جهمية منكرين لجميع الصفات إلا صفات السبع، ولا يثبتون العلو لله عز وجل، ولا يثبتون كلام الله عز وجل القرآن أنه كلام الله حقيقة، وإنما يقولون عبارة أو أنه حكاية ونحو ذلك، فهذا إنما عرف بعد القرن الرابع الهجري، يعني بعد 400 سنة. ومعنى هذا أن الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وأصحاب المصنفات والمسندات والمشيخات كالطبراني وأيضا مثل الحاكم ونحوهم ما كانوا يعرفون هذا المذهب الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم. الأمر الثاني الذي يدل أن هذا السؤال غير صحيح أو أن هذا غير واقع، أن علماء الأشاعرة غالبهم إنما كانوا في المذهب الحنبلي، وغالبهم إنما كان في المذهب الشافعي، وكذلك في المذهب المالكي، والمالكية ما عرفوا الأشعرية إلا بعد القرن الخامس الهجري، يعني بعد 500 سنة. وما يقال إن أكثر الفقهاء وأكثر العلماء هم من الأشاعرة هذه صيغة مبالغة، فمن أين لهم هذا الكلام وهذا الإحصاء؟ والحمد لله نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كما رواه البخاري في صحيحه. وهذه الطائفة هم أهل الحديث، أهل الأثر، الذين يتبعون السلف، فهم على الطريقة السلفية، وهم بعيدون عن الانتساب إلى الأشخاص والانتساب إلى المدارس والانتساب إلى المذاهب التي عرفت بعد ذلك، ولله الحمد والمنة. يقول السائل: ما صحة حديث قرب ولو ذبابا، وفي رواية أخرى دخل رجل النار في ذباب ودخل آخر الجنة في ذباب؟ هذا الحديث إنما اشتهر لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد في باب الذبح لغير الله عز وجل. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على سلمان الفارسي. وعلى كل حال، فالذي يتبين أن هذا الحديث حديث صحيح وأن راويه من صغار الصحابة، فحينئذ لا يضر إرسال مثله، والله تعالى أعلم. ثم لو فرضنا أن المرفوع منه ضعيف فإن الموقوف منه صحيح عن سلمان الفارسي، فيكون مثله له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة أو ما حكم ذبيحة ما يسمى عندنا في اليمن بالهجر؟ ذبح أي نوع من أنواع الذبائح كناية عن الاعتذار للشخص أو لأشخاص معنيين بالذات من أجل إصلاح الوضع بينهم في حالة الاضطرار، مكرها مع عدم إيمان المهجر بالهجر إذا كان في الموضوع من أجل إعادة صلة الرحم وإصلاح النفوس لأجل إبقاء على صلة الرحم. هذا الذبح الذي يظهر لي أنه لا يقصد منه التقرب بالذبح إلى المهجور، وإنما يقصد إكرامه باللحم، والذبح واقع لله عز وجل. إذن متى يكون الذبح شركا؟ يكون الذبح شركا إذا كان المقصود هو عين الذبح، التقرب بعين الذبح، مثل إنسان يمر ملك من أمام بيته فيذبح له، ثم الملك يذهب ولا يدري عن هذه الذبيحة شيء، فهذه ذبيحة ذبحت لغير الله عز وجل. وإنما كان المقصود من ذلك أن يرى الملك أو الأمير هذه الذبيحة التي ذبحت له وهو يمر من هذا الطريق. ومثل هذا أيضا الذبائح التي تذبح عند القبور وعند الأصنام وعند الأوثان ونحو ذلك. أما هذه الذبيحة فالمقصود هو إظهار الإكرام للمهجور حتى يدرك أنه ليس في قلبهم شيء تجاهه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نمت عن صلاة الفجر ولما استيقظت كانت الشمس قد أشرقت، وأسأل عن كيفية قضاء ركعتي سنة الفجر وركعتا الفجر، فهل أصلي ركعتي سنة الفجر أولا أم ركعتا الفريضة؟ وهل أقضي صلاة الفجر جهرا أم سرا؟ وهل يترتب علي إثم على ذلك مع العلم أني شغلت المنبه الاستيقاظ للصلاة إلا أني لم أستيقظ؟ فالرجاء إفادتي في هذا القول عند جمهور العلماء جزاكم الله خيرا. من نام عن صلاة الفجر فإنه على حالتين: الأولى أن يكون نام مفرطا بمعنى سهر ثم بعد ذلك أراد أن يستيقظ فلم يقدر، فهذا مفرط والمفرط آثم. لكن الآخر لم ينم مفرطا وإنما نام بحسب وقت نومه المعتاد ووضع المنبه ثم بعد ذلك لم يستيقظ، فهذا ليس عليه إثم، وعليه يحمل حديث ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. وأما أن يكون ديدن الإنسان تأخير صلاة الفجر عن وقته دائما لأن حضرته نائم، فهذا لا شك أنه وقت لنفسه وقتا للصلاة وأنزل نفسه منزلة التشريع، وهذه أكبر من ترك الصلاة والله أعلم. أما إذا كان الإنسان نام نوما معتادا ولم يستيقظ لصلاة الفجر فكيف يصلي الفجر؟ وقعت هذه الواقعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم قافلون من غزوة تبوك أو من أحد الغزوات، حتى مشوا في الليل وكانوا في حر شديد، ولذلك كانوا يمشون في الليل، حتى إذا عرسوا أي صار آخر الليل وأراد أن ينام فجعلوا أحدا يحرسهم أظنه بلال، فنام بلال أيضا، فما استيقظ الناس وما وأول من استيقظ عمر إلا لهف الشمس على وجهه. فلما استيقظوا واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوضوا، ثم أمر المؤذن أن يؤذن، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلى بهم فريضة الفجر جهرا. هذه هي الطريقة لمن أراد أن يقضي صلاة الفجر في وقت الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، قال فافعلوا هكذا، يعني من نام عن صلاة فليفعل هكذا، ثم صلوا الصلاة لوقتها، أي بعد هذه الفعلة صلوا الصلاة لوقتها ولا وحرصوا عليها ولا تضيعوها. يقول السائل: زوج طلق زوجته بعد الدخول بها وقد كان دفع إليها مهرها، فاشترط أبو الزوجة على الزوج مبلغ 35 مليون. ما أدري هذا بأي ملايين يتكلم، بأي مال، مقابل تطليقه لابنته. فدفع المبلغ أبو الزوج، ثم بعد مرور 5 أشهر تراجع الزوجان وأراد العودة لبعضهم البعض، فوقع نزاع بين الزوج وأبيه، لأن الأب طالب بمبلغ 35 مليون الذي دفعه لأبي الزوجة. وهنا ما حكم المبلغ الذي دفعه أبو الزوج لأبي الزوجة؟ هل كان لأبي الزوجة يشترط ذلك؟ وما حكم مطالبة أبو الزوج باسترداد المبلغ؟ وجزاكم الله خير. أولا، هذه مسألة نزاعية، والمسائل النزاعية لا يكتفى فيها بمجرد الفتوى، فالمنبغى أن الخصمين إنما يتوجهان إلى شيخ يرتضيانه فيحكم بينهما، فإن لم يرضيا بحكم الشيخ الذي يحكم وفق الشريعة فإنهما يرفعان أمرهما إلى القضاء، فإذا لم يكن قضاء في بلدهما فعليهما أن يتوجها إلى المراكز الإسلامية، فإن لم يكن ثم مراكز إسلامية يجتمع الخصمان ثم يتصلان بشيخ يثقان به لرفع مثل هذا النزاع، والله تعالى أعلم. أما من حيث العموم لا من حيث التنزيل على هذه الواقعة، فهذا يحتاج إلى أن نحكم حكما عاما، ربما لا يحسن تنزيله على هذه الواقعة، ولذلك نقول إن كل ما أخذ بناء على الصلح ثم ألغي الصلح فإن المأخوذ يكون حراما يجب إرجاعه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما رأي الشرعي في مسألة أن الزوج يأخذ من الزوجة فلوسا أو أجرة نظير استخدامها جزءا صغيرا من المنزل لمشروعها المنزلي؟ إذا كانت المرأة قد عملت مشروعا منزليا في بيتها في تجارة ونحو ذلك، وكان البيت للزوج، فلا شك أن الزوج إما أن يكون متبرعا بالمكان فيكون عمله مشكورا مبرورا، وإما أن يؤجر جزءا من المنزل على زوجته فيكون عمله جائزا مغفورا. فهذا عمل جائز من الناحية الشرعية، أن يؤجر جزءا من بيته لزوجته التي عملت فيه المشروع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حفظكم الله، أنا وأصحابي نذهب يومين إلى محل فيها ألعاب الكمبيوتر ونلعب فيها، والذي يخسر هو الذي يعطي الأجرة لصاحب المحل، فما الحكم في ذلك؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. هذا اللعب هو نوع من القمار، هذا اللعب هو نوع من القمار، لا يجوز، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون الدفع من أحد المتسابقين أو من أحد المتسابقين في أي رهن من الرهانات، وإلا صار ميسرا وقمارا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نرجو فضيلتكم أن تفتونا عن شروط البيع، شروط في البيع اشترطها البائع في بيع أرض بالتقسيط، أولا في حالة فشل المشتري في دفع قسطين متتاليين وفقا لخطة السداد فإنه يعتبر متخلفا عن السداد، وبالتالي ليست هناك حاجة للتحذير أو الإشعار، وفي مثل هذه الحالة يحق للبائع إنهاء الاتفاقية من جانب واحد ويختار المشتري بالإنهاء بشكل خطي. ثانيا في حالة إنهاء المشتري للعقد لأي سبب من الأسباب، يتم تعيين 30% من سعر الشراء من قبل البائع كشرط جزائي، وبعد تسوية بند العقوبة سيتم دفع المبلغ المتبقي من المدفوعات التي قام بها المشتري على قسطين متساويين بعد شهر واحد من تاريخ إنهاء العقد، يقر المشتري بأنه لا يطالب بأي فائدة أو تعويضات عن التأخير. وفي حالة عدم صحة هذه الشروط، ماذا يحق للبائع شرعا إذا تعذر المشتري من سداد دينه أو أراد الخروج من العقد، وما الشروط الصحيحة التي يمكن للبائع اشتراطها ليخفف عنه الضرر المترتب من خروج المشتري من العقد؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذين العقدين فيهما نظر، وأنه لا يجوز في مثل هذه البيوعات، وإلا ما صار بيعا ودخل فيه الربا. أولا لمن أراد أن يبيع بالتقسيط فليس له أن يلزم المشتري بأي حال من الأحوال بإرجاع السلع، لا يجوز له هذا، وإنما يمكن للبائع أن يضمن حقه برهن شيء آخر، أما أن يقول له في حال فشل دفع قسطين متتاليين الأرض يرجع إليه أو المبيع يرجع إليه، فهذا عقد أو شرط مخالف لأصل معنى البيع. وبناء على هذا قد يقول هو: طيب أنا متضرر، ماذا أفعل؟ أقول: الحل هو أن تأخذ رهنا، في مقابل هذا البيع بالتقسيط، سواء كان الرهن شيئا بنكيا أو كان الرهن شيئا ذا قيمة. وأما بالنسبة للشرط الثاني في حال إنهاء المشتري العقد لسبب الأسباب يتم تعيين 30% من سعر الشراء من قبل البائع كشرط جزائي، فهذا أيضا لا يجوز. قد يقول: طيب أنا متضرر لأني بعت ثم هو لم يشتري وأنا فوتت البيعة. أقول: في هذه الحالة خير من هذا أنك تأخذ عربونا معروفا مقدرا، ليس بالنسبة وإنما معروف، 5,000، 1,000، 10,000، أيا كان، تأخذ عربونا للبيع، ثم تشترط عليه أنك في حال إنهاء البيعة فإن العربون يذهب عليك، ولا بأس أن يحسب العربون جزءا من المال على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن ابن كثير رحمه الله دعا في كتاب البداية والنهاية آثارا تالفة لا يليق بمحدث أن يذكرها فيه، ففيه أبو مخنف رجل كذاب يورد له ابن كثير كثيرا من الروايات التي قد توغل الصدور ضد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو توضيح هذا الأمر. نقول: أولا كل عاقل وكل فضلا عن طالب العلم يجب عليه أن يدرك أن كتابة التاريخية ليست كالكتابة الحديثية، الحديث لا بد فيه من التثبت والرواية، وأما التاريخ فيكتب فيه كل ما قيل، ثم بعد ذلك العقلاء هم الذين ينظرون إلى هذا التاريخ هل هو صدق أو كذب، هل هو صواب أو خطأ، بموازين عقلية ونقلية. فمثلا حينما يكتب أحد الناس كتابا مثل ابن بطوطة في رحلته ويدعي أنه رأى ابن تيمية في المسجد الشام في مسجد بني أمية وأنه كان يثبت الصفات على التشبيه، فالعاقل يعلم بالنظر إلى التاريخ ودخول ابن بطوطة إلى الشام أن هذا كذب، فإن ابن تيمية في هذا الوقت كان في السجن. ثم أيضا يمكن للإنسان يدرك أن هذا التاريخ كذب وزور أو خطأ بالنسبة إلى مقايسته مع الأمور الثابتة العقلية والنقلية. فعندما يأتي إنسان ويقول أن الصحابة فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ومثل أبي مخنف وغيره، فعندنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد أثنى الله عليهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء. عندنا الواقع العقلي كيف أن الفتوحات الإسلامية انتشرت في شرق العالم وغربها، لو كان الصحابة كما يقوله أبو مخنف وامثاله ما كان الإسلام لينتشر، لأن الإسلام إنما انتشر ودخل في قلوب الناس لأنهم لم يروا أناسا عاديين، بل رأوا أناسا حملة رحمة وشفقة وأخلاق وعلم وعمل، هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ابن كثير رحمه الله حينما ألف البداية والنهاية ألفه كأي مؤرخ يقول فيه كل ما قيل، والعاقل والعالم ينظر إلى هذه الأخبار بعقله ونقله فيعلم ما ثبت فيقبله، ويعلم ما هو كذب فيرده، فليس فيه كثير عناء. فكل خبر تاريخي يخالف الكتاب والسنة يضرب به الحائط، الأمر سهل. وكل خبر تاريخي يخالف العقل يضرب به الحائط، هذه مسألة سهلة. فكل إنسان يدرك أن كتابة التاريخ وكتابة التفاسير وكتابة السير والمغازي وتراجم الناس هذا يكتب فيه كل ما قيل سواء كان حقا أو باطلا، مع أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قد حاول جهده وبذله في نقد كثير من مثل هذه الأخبار، لكن قد يكون السائل وقف على موضع ولم يقف على انتقاده لرواية أبي مخنف في موضع آخر، والله تعالى أعلم. يقول السائل نريد منكم توضيح حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول حتى لا يراه، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الأخير حتى يراه، فإذا ركع نظر من تحت إبطي، فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أولا هذا الحديث إذا ثبت عن ابن عباس لأن في ثبوته نظر عن ابن عباس، لكن لو ثبت فهذا أولا قبل فرضية الحجاب، ثانيا كان قبل منع الالتفات في الصلاة، منع الالتفات في الصلاة، وعلى هذا فلا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل علي حوالي 36 كفارة يمين ونذر واختلطت علي، فلا أذكر عدد كفارات الأيمان ولا النذور، فكيف أفعل؟ ولدي مال قليل يكفيني لأكفر به عن بعض هذه الأيمان والنذور بأن أطعم، لكنه لا يسعفني أن أكفرها كلها بالإطعام، فهل يجوز أن أكفر بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام؟ إذا كان الإنسان عنده أيمان كثيرة وعنده نذر كثيرة لم يفي بها، فكفارة النذر كفارة اليمين كما هو معلوم، فعليه أن يخرج من ماله ما قد يبلغ به مرتبة اليقين أنه أنهى عدد كفاراته وعدد نذوره التي لم يفي بها. لكن إذا كان ماله لا يسع فله أن ينتقل إلى الصيام، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل التعليقات الموجودة في حاشية عمدة التفسير للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله من كلامه أم من كلام المحققين على الكتاب؟ لأننا نجد فيها نفس الخوارج ونحن نعلم أن الشيخ رحمه الله منهجه بخلاف ذلك، فنرجو منكم أن توضحوا لنا ذلك، بارك الله فيكم. حاشية عمدة التفسير للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله لا شك أن هذه الحواشي ليس كلها للشيخ، بعضها من المحققين وبعضها قد يكون من كلام الشيخ، لكن نحسن الظن بالشيخ رحمه الله تعالى، وما فيه من نفس الخوارج فنجزم أنه إنما فهم من كلامه خطأ أو نقل عنه خطأ أو كتب عنه خطأ أو أنه من كلام الكتاب المحققين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي بنت عمرها 11 سنة وحاضت، وأنا ألبست الحجاب منذ 9 من العمر، لكن أنا أعيش مع عسرة زوجي وليس لدي مطبخ ومكان نأكل فيه الطعام لأن معيشتنا مع أهله مشترك، لكن لديهم أولاد بالغين فنكون جميعا نجلس ونأكل في صالة مشتركة للجميع، وبنتي ترفض تلبس الحجاب داخل البيت، ترضى تلبسه فقط خارج البيت، فما توجيهكم لمثل هذا الأمر؟ وما نصيحتكم أن أعمل معها على الرغم أني أناصحها بلبس شرعي كامل من عباء ونقاب وقفاز، لكن البنت ترفض، وخصوصا أن جميع أقاربنا من نفس عمرها يلبسون الحجاب، فكيف العمل؟ هل أرغمها أنتظر مع المناصحة حتى تلبس من نفسها؟ وجزاكم الله. أولا أنصح في مثل هذه البيوتات أن يقع الستر والانفصال في مثل هذه البيوت، فعليك أنت وزوجك أن تنفصلوا إلى بيت يمكنكم التحكم في ابنتكم وفي أولادكم تربية وتنشئة، وإذا لم يمكنكم ذلك لظروف معيشية فحينئذ ينبغي عليك أو وعلى أبي البنت أن يكون صارما مع ابنته، وأن يفهمها أنها قد بلغت، وأنه لا يجوز لها أن تخالط الصبيان ولا أن تخرج أمامهم ظاهرة الشعر وظاهرة العورة. وأما نصيحتك لها بلبس العباءة والنقاب والقفاز فهذا أمر حسن، يجب عليك أن تستمري بالمناصحة حتى تلبس، أما أن تلزميها بذلك فهذا والله تعالى أعلم أنه ينبغي عليك وعلى والدها أن تحسنوا معها وأن تعلموها، فإنك إن أجبرتيها على لبس النقاب والعباء والقفاز أمامك ربما تنزعه من ورائك، ولا يمكن بعض الأمور الشرعية أن تأتي بالقوة والله تعالى أعلم، لكن الأب يجب عليه أن يكون له دور في هذه المسألة، فإنه إذا ألزمها فهي تلتزم، وينبغي لنا أن نبين لأولادنا أنهن يلتزمن بالزي المدرسي، فالتزامهن بالزي الشرعي أولى وأوجب والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا أعاني من سلس البول لكن ليس مستمر، يحدث أحيانا إذا عطست أو سعلت فتنزل قطرات، السؤال كيف أطهر الملابس من هذه القطرات وأنا لا أستطيع تبديلها وغسلها لأن عندي دراسة؟ يعني الوقت ضيق، أتمنى أن تجيبوا على هذا السؤال بالتفصيل. الجواب في هذا والله أعلم أن ما يخرج أثناء العطاس أو السعال إن هذا من الوسواس، وأنا أنصح السائل لا يلتفت إلى مثل هذه القطرات التي تخرج في وقت العطاس والسعال، ومع هذا فإنها تعمل من باب الاحتياط، إذا جاء وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة وأذن للصلاة يتوضأ الإنسان ثم بعد ذلك يصلي حتى لو كان فيه سلس البول، يصلي ما بدا له حتى يخرج الوقت، ثم بعد ذلك يجدد الوضوء لكل وقت والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي سؤال بخصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالترجة، وأنا بحثت عن الترجة وعندنا أشجار منها، صحيح أن ريحها طيب ولكن طعمها الداخلي يعني اللحم كما يسمى طعم همر أو لا طعم له، أما اللب الذي يشبه الحمضيات طعمه حامض جدا ممزوج بمرارة، ويمكنك السؤال عنه، هل يعقل أن المقصود بالترجة غير فاكهة؟ الله أعلم. قد اختلف شراح الأحاديث بالترجة في هذا الحديث، فمنهم من قال أن المقصود بالترجة هي الشمام التي نسميها بالشمام، ريحها طيب وطعمها حلو، ومنهم من قال لا، هي الأترجة نفسها، ولكن هذه الأترجات أنواع وأشكال كالبرتقالات، بعض أنواع البرتقال لها رائحة طيبة وطعمها حلو، وبعض أنواع البرتقال لا رائحة لها وطعمها مر، وبعضها طعمها حمضي، فكذلك الأترج أنواع، فلا يجوز أن نقيس ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ريحها طيب وطعمها حلو بما عندنا، لا سيما وأن الفواكه تتغير بتغير الأزمنة كتغير الناس، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.